No trzeba to mówić. هذا هو العلماء المتقدمون في التفسير إما أن يكونوا علماء جهابذة أقوياء مشهود لهم بالعلم والفضل وإما أن يكونوا علماء لهم هوى ولهم شهوة ولهم غرض وهؤلاء هم المسمون بالمتكلمين. إذا كان هناك عالم ينسب نفسه إلى العلم ولكن العلماء لم يشهدوا له بالإمامة ولا بالتقدير ولا بأي شيء وقال قولا غريبا في الجسد هذا يرد عليه واضح؟ يرد عليه بالأمر تقول كلام غير صحيح لكن أين الإشكال؟ الإشكال هو لو كان هناك إمام من الأئمة مشهوده بالعلم والفضل والخير والتأليف وغير ذلك ومع هذا يصدر عنه قولا غريبا فالفرق بين هذا وبين السابق أن السابق يكون مقصوده سيئا وبالتالي يرد عليه والثاني لا يكون مقصوده سيئا فلا بد أن نجد مخرجا نحن نتأكد أنه قال هذا القول لم يقل هذا القول شهوة ولم يقل هذا القول تحرصا أو ظنا إنما قاله اعتمادا على شيء فلأجل هذا لا بد أن نجد له مخرجا نقول قال بهذا القول رغم أنه إمام إنه كان يظن كذا وكذا وكذا لعلمنا اليقين أنه لا يمكن أن يقول ذلك لغرض سيء واضح أخوان هذا هو المراد ثم ذكر بعض الأمثلة الدالة على هذا المعنى شوف يا أخوان مجاهد هذا إمام ولا يشك في أنه إمام والأئمة شهدوا له في التفسير شهدوا على إمامته في التفسير لكن وردت عنه أقوال غريبة هذه الأقوال الغريبة هل تنقص من قيمته؟ يقول لهم لا لماذا؟ لأن العلماء كلهم اتفقوا على إمامته في التفسير إذا لا بد أن نجد لها مخرج ومصدر سبق لنا أنه رحمه الله أنكر المسخ يقول عز وجل كونوا قردة قال لم يمسخ الله يقول كونوا قردة وهو يقول لم يمسخ لم يمسخ هذا ما يدل تناقض هل وافق الصواب جرب الصواب جرب الصواب لكن لا بد هناك سبب كذلك من المثال الموجود وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فما ناظرة؟ تنظر هو قال ناظرة أي منتظرة تنتظر نعم الله عز وجل فقال إلى شو يا إخوان قال إلى مفرد آلاء ما معنى آلاء؟ نعم النعم مفردها إلى يعني نعم وناظرة بمعنى منتظرة هذا تأويل عليه دليل ولا دليل عليه؟ لا دليل عليه بالتالي يقول يرد يرد يرد لماذا؟ إذا ثبت عندنا بالأدلة المتواترة أن المؤمنين ينظرون إلى الله عز وجل يوم القيامة يرون الله عز وجل يوم القيامة فهذا قول مردود فهل نرد قوله ونقدح فيه أو أنه إمام؟ إمام إمام ما دام أنه إمام فلا بد أن يكون له سبب لقول هذا القول هذا سي أستاذ وجوه يومئذ ناظر بدون المشالة ليس كناظرة بالمشالة يعني ناظرة يعني تنظر يعني إنسان ينظر ناظرة ولكن ناظرة بدون المشالة الشيخ هناك ناظرة كلت مرتين المرة الأولى مأخوذة من نظرة بمعنى حسنة وجوه يومئذ ناظرة أي حسنة جميلة مضيئة إلى ربها ناظرة هذه الأخيرة بالضبط نعم تنظر هي المعنى نعم طيب إخوة نأخذ بعض الأمثلة الموجودة في توجيه السلف صفحة 84 أولا لقد كنت في غفلة من هذا كنت خطاب متكلم أو غيبة أو للمتكلم متكلم أو مخاطب للمخاطب قال قول إن المخاطب هو الكاهن أو هو الإنسان بصفة عامة، لقد قمت في غلطة هذا فكشف من عن طريقة كذا كذا كذا. وبعضهم قال الخطاب هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم. لو قلنا إن المراد بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، فما نقول على كنت في غفلة، أي كنت في جاهلية قبل نزول الوحي. من قال بهذا القول؟ من قال إن المراد بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، القول مشهور، ما هو؟ غير النبي البر والفاجر. لكن هناك من قال المراد به هو النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا القول نحتاج إلى أنا أجد له مخرج، ومخرجه أن يكون في غفلة. ما هو في غفلة؟ جهل. أي كان قبل الإسلام، لأنه قبل الإسلام ما كان يدري ما الشريعة الشيء، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. إذن يوجه هذا القول على أن المراد بقوله تعالى لقد كنت في غفلة من هذا أن ذلك كان قبل الإسلام، قبل الإسلام، لأنه قبل الإسلام كان في غفلة. فأنتم؟ لا. فبماذا نوره الله عز وجل به؟ بالإسلام. الثاني في قوله تعالى فبصرك اليوم حديد، قال الطبري وقد روي عن الضحاك أنه قال معنى ذلك فبصرك اليوم حديد، قال لسان الميزان. يقول إن الإنسان في الدنيا إذا أراد أن يشتري شيئا وكان هذا الشيء يوزن، أين يكون البصر؟ يكون حادا إلى موزون بمعرفة الحق، هل له حق أو كذا يعني. طيب، فعندما ينظر إلى الميزان لو جاء أي شغل آخر لا يشغله عن الميزان، فيصبح نظره إلى الميزان حد غير حد، حد فهكذا. واضح؟ كذلك يوم القيامة فسوف يكون أيضا بصره حادا، لأن الإنسان ماذا يفكر؟ يفكر بما عمل في الدنيا، ومن عادة الإنسان في الدنيا أنه لو كان يفكر ماذا يفعل؟ فلك تجد بصره حادا شاخصا، تظن أنه يرى شيئا لكن هذا يدل على أنه يفكر، لكن لو كان ينظر هكذا نظرة عادية لا يفكر، هذا يدل لا يدل على أنه يفكر، لا يفكر، قد يفكر لكن تفكيره يكون ضعيف، لكن لو كان هكذا شديد سيكون بصره تفكير حاجة. يعني إذا تفكيره عميق. نعم. فشبه هذا من ضحك، شبه حالة الإنسان يوم القيامة عندما يكون حاد البصر، هذا يدل على أنه يفكر في الدنيا. فشبهه بالناس الذين يبيعون ويشترون في الدنيا، حيث إذا أراد أن يشتري شيئا فإن بصره يكون حادا شيئا واحد وهو الميزان. هذا هو المراد. ثالثا في قوله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال الليث ومعنى قول ابن عباس ولا تمسكوا من الصدقة فتهلكوا، أي لا تمسكوا عن النفقة والعون للضعفاء فإن من قاد ذلك كذا إلى غير ذلك. شو نسوي يا أخوان؟ وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة. الواضح من الآية ما هو؟ أنه لا يجوز للإنسان أن يذهب بنفسه إلى الهلكة. شوف ابن عباس، قال ابن عباس ولا تلقوا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يقول ما دام أن ربنا ذكر ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بعد قوله وأن وأنفقوا في سبيل الله، قال معنى ذلك كيف يقول؟ الدولة الإسلامية فيها فقراء وفي أغنياء، لو أن الأغنياء لم يعطوا حق الفقراء فلربما جاء العدو واستمال الفقراء فأعطاهم الأموال، فبالتالي الضعفاء سوف يذهبون إلى ينضموا إلى العدو وسوف يحارب أخير المسلمين، فسوف يكون من الذي جلب ذلك على المسلمين؟ الأغنياء. إذن ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بمعنى أنفقوا، لأنكم لو لم تنفقوا فإن ذلك يؤدي بكم إلى التهلكة. كيف التهلكة؟ لأن الذي لا ينفق فسوف يضيع حق الفقير. إذا ضاع حق الفقير فربما جاء عدو العدو وأعطاه نفقة أموال، وبالتالي ينقلب على إخوانه، فسوف يكون الذي جلب الهلاك. الهلاك من؟ غنيهم لم ينفقوا. لكن الرأي الأولى هو ولا تلقوا بأيديكم التهلكة، يعني لا يذهب الإنسان بنفسه إلى التهلكة. لو علمت أن هناك هلاك في مكان ما أو في منطقة ما تذهب إلى هناك. معنى آخر سطح ثاني قرن الأخير 84، ولا تمسكوا فيرث منكم غيركم فتهلكوا بحرمان منفعة أموالكم. إنسان غني في الدنيا واضح؟ لا ينفق، لم ينفق، من الذي يرث هذا المال؟ أولاده، الورثة. الورثة، فعندما يرث الورثة هذا المال، هذا المال سوف ينتفعون به، انتفاعهم به هل يعود إلى الأب؟ لا يعود. إذن ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فتحرموا أنفسكم المنفعة بعد الموت، لأنه بعد الموت لو لم ينفق الإنسان فبعد الموت يذهب المال إلى الورثة، ويذهب المال إلى الورثة فسوف انتفع هو أو انتفع غير غير. وقد حرم نفسه، حرمانه لنفسه كان يقود به إلى التهلكة. هنا يوجد قولين ثلاثة أيضا ومعنى آخر، ولا تمسكوا، تمسكوا عن النفق فيذهب عنكم الخلف في الدنيا والثواب في الآخرة، لأن كل شخص أنفق فإن هناك ملكين، ملك أو يستفيد فائدتين. الفائدة الأولى الخلف في الدنيا، ما معنى الخلف؟ البركة، أن الله يرزق المال المزكى، الله عز وجل يبارك فيه، وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون أولئك هم المضعفون، بمعنى الله يضاعف ويضاعف، يضاعف يضاعف بسبب الإنفاق، النفقة هذا في الدنيا، وأما في الآخرة ثواب. إذا الخلف في الدنيا هو البركة والثواب في الآخرة، والذي لا ينفق يحرم من الأمرين، لا يكون له بركة في الدنيا، ولأجلها تجد الناس عندهم أموال باهظة كثيرة جدا، ولما مع ذلك تجده كأنه فقير، لا زال يطمع في أموال الناس، لا زال يطمع في أيدي الناس وهكذا، بينما تجد شخصا يكاد لا يجد شيئا ومع هذا غني. لماذا؟ بسبب البركة. إذن لو أنكم بخلتم فسوف تحرمون من الخلف في الدنيا والرام في الآخرة. الرابع، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. قال ابن عطية وقال عمر بن عبد العزيز، المحروم الكلب، المحروم الكلب، شو بيخوان؟ السائل الذي يسأل، الكلب يسأل ولا يسأل؟ نعم. الكلب لا يسأل. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه رحمه الله يقول المحروم هو الكلب، لأن الله لما ذكر السائل هو الذي ليس عنده لكنه يستطيع أن يتكلم ويطلب من الناس، لكن هذا الكلب يستطيع ولا يستطيع؟ لا يستطيع. ما الذي جعله يقول ذلك؟ مع أن هناك كما قال ربنا يحسبهم الجاهل أغنياء يتعفف، قد يوجد أناس لا يتكلمون. قال أراد الله أعلم أن يعطي مثلا للمحروم، يعني كأن المحروم، المحروم هنا كثيرون أو قليلون؟ كثيرون، بينهم الكلب، فهو ذكر الكلب على سبيل التمثيل وليس على سبيل الحصر، ليس المراد هو المحروم هو فقط الكلب، الكلب هو كل من حرم، يدخل فيه حتى الفقير الذي حرمه الغني، يدخل فيه حتى الدابة التي حرمها صاحبها، يدخل فيه حتى الكلب الذي حرمه صاحبه. فهو ماذا أراد بالكلب؟ أراد أن يعطيه مثال، يعني مثل للمحروم تغرم مثل الكلب. فكونك تمثل هذا لا يدل على أنك قد حصلت كل المحرومين. وهذا مثال. وفي قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال ابن عباس الذين يقولون إن الله على كل شيء قدير. ننتبه، أولا هذه الآية يقول أهل قراءتين، قراءة متواترة وقراءة شاذة. قراءة متواترة إنما يخشى الله، ما يعني الله؟ منصوب منصور على التعديل منصور على التعديل مؤخر إذا العلماء فاعل مؤخر ومقدر مؤخر مؤخر في اللغة لكن مقدر في المعنى لأنه فاعل نعم والفاعل أين يكون قبل الفعل ولا قبل قبل المفعول أو قبل المفعول قبل المفعول ما هو أصل الكلام إنما العلماء الله هذا هو الكلام واضح؟ نعم من الذي يخشى الآخر إليه؟ العلماء يخشى الله نعم قرئ شاذا إنما يخشى الله من عباده العلماء واضح؟ لسبب الخشية لما؟ على القراء لله لكل معنى يجلهم ويحترمهم ويعلي شأنهم على كل يقرأ شاذا ابن عباس يقول ليس كل عالم يخشى الله حق خشيته إنما الذي يخشى الله حق خشيته هو الذي يقول إن الله على كل شيء قدير ما معنى هذا؟ معنى هذا أن العلماء من المتكلمين الذين ينكرون الصفات ويؤولونها ويشبهونها يدخلون في الآية ولا يدخلون؟ لا. لا يدخلون لماذا لا يدخلون؟ لأنهم لم يخشوا الله حق خشيته ولو أنهم كانوا يخشون الله حق خشيته لما أنكروا صفات الله عز وجل فما دام أنهم أنكروا صفات الله عز وجل هذا يدل على أنهم لم يخشون الله لماذا؟ لأن المشبهة عندما تقول له إن الله عز وجل له وجه يقول لك لا تقول لماذا؟ يقول لأن الوجه لو أثبت الوجه فقد شبهته بالمخلوقات فحتى لا نشبهه نقول الله ليس له وجه إذا نقول له أنت لم تؤمن بالله عز وجل حق لم تخشى الله حق خشيته لماذا نقول له لأن الله على كل شيء قدير فنقول الله له وجه نعم الله له وجه كيف الله عليه كيفية هذا هو بل حتى سؤال عن كيف هو لا يجوز تصديقه الله له وجه الله له وجه خلف نسكت إذا دخلت في الكيفي سوف تدخل في التفاصيل ولو دخلت في التفاصيل سوف تقلل الأدب مع الله عز وجل وقد تنكر هذه الصفة في أول أمر تقول الله يهود له يد الله يهود له يد قال تعالى يد الله فوق أيديه والكيف مجهول حتى لا حتى السؤال بدعة نعم المقصود بالقراءة الشاذة القراءة المتواترة هي التي لها ثلاثة طرق. أولاً، أم يعرف أبيات، مكتوب الأبيات وكل ما وافق، وكل ما وافق وجه النحو، وكل ما وافق وجه النحو. وكان للرسم اتفاقاً يحوي. وكان للرسم اتفاقا يحوي وصح اسنادا هو القران وصح اسنادا هو القران القران فهذه ثلاثه اركان فهذه ثلاثه اركان وحيثما يختل شرط وحيثما يختل شرط أثبت شذوذه لو أنه في السبعة أثبت شذوذه لو أنه في السبعة شو يقول وكل ما وافق وجه النحو هذا الشرط الأول أن يكون موافقا لوجه اللغة العربية لأن النحو صرفي وغيره ثم ننتبه مع هناك الأرض وجعلنا لكم فيها معايش في سورة النحل ماشي العرب ها؟ العرب عرب وجعلنا لكم فيها معايش ومن استوى في رأسكم قرئ بقراءة معايش في الهمزة هذه قراءة شاذة لماذا؟ شو الناس يقول؟ معايش هذا ألف الألف الجمع معايش مفاتيح مساجد هذه ألف الجمع لو جاء بعد ألف الجمع ألف أو ياء أو واو وكانت زائدة تقلب همزة بشرط تكون زائدة. لو كانت أصلية لا تقلب همزة. طيب أعطيك مثال قلادة. قلادة حروف أصلية ما هي؟ قاف واللام والدال والباقي كله زائد. فقلادة التاء هنا للمؤنث والألف قلادة زائدة. ما هو الأصلي؟ قيل القاف واللام والدال الألف أصلية وزائدة زائدة اجمعها قلائد. ماذا فعلت؟ تقبلت همزة. لماذا؟ زائدة. ما هو مفرد معايش؟ معيشة. ما هو مصدر معيشة؟ معيشة. معيشة العيش. العيش احذف ال عيش. عيش. عيش اللي أصلية وزائدة أصلية. فهذه لا تقول همزة بعد الألف. قل مع يش. لا تقول إيش مع إيش. لماذا؟ لماذا في قلائد أبدلت الهمزة؟ همزة زائدة وهذه أصلية. فمع إيش هذه قراءة شاذة. لماذا شاذة؟ لأنها توافق وزن النحو. لم توافق وزن النحو يعني خالفت القواعد العربية. وكان للرسم اتفاقا. قال الشيخ رحمه الله السلام عليكم بسرعة بسلام بسم الله ما شاء الله تأخذ الغياب والخلوط كل يوم كده حريب عندنا مضبوطين. موافقة للرسم العثماني. تنتبه يا اخوان فمن لم يجد كفارة الأيمان فكفارة إطعام عشرة من كذا. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. قال ابن مسعود متتابعات. ماذا زاد؟ متتابعات. زاد متتابعات. لماذا؟ لأنه يرى رضي الله عنه أن الصيام لابد أن تكون متتابعة. واضح؟ متتابعات هذه قراءة شدة متواترة. شدة. لماذا؟ خالفت الرسم. لا. هذا فرصة تكون موجودة هكذا. ولأجل هذا الرسم العثماني لابد أن يحافظ عليه. أنظر شو كان يدرس معي. كان يلزم الطلاب بحفظ القرآن وفي الامتحان يلزمهم بكتابة الرسم العثماني. إذا مهم. إذا لو وجد قرآن قد كتب لكنه يخالف الرسم العثماني يكون اشتغل صحيح غير صحيح. وصح إسناده. معنى صح إسناده؟ صحت هذه القراءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لو أنه قرأه لو أن القراءة قرأها أحد الصحابة أو أحد تابعين تابع التابعين تكون متواترة؟ لا تكون متواترة. هذه شروط قراءة متواترة. غيرها يكون شاذ. فقوم عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء لم يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. شاذة متواترة. شاذ. لماذا؟ لابد أن تجتمع الأركان الثلاثة. بيت أخير شوف بيت أخير قالوا وحيثما اختل وحيثما اختل لا شو وحيثما يختل وحيثما يختل شرط من الشروط أثبت شذوذه لو أنه في السبعة. هذه لو افتراضية فقط. طبعا القراءة السبعية كلها متواترة. يقول افترض أو احكم على شذوذها لو أنك افترضت أنها موجودة في قراءة السبعة يعني غير موجودة افتراضا فقط. ده بهذا هذه شروط القراءة المتواترة. صفحة 85 في آخر الصفحة 6 في قوله تعالى إنها بقرة صفراء فاقع. إنها بقرة صفراء فاقع. الحسن البصري رحمه الله قال صفراء أي شديدة السواد. يا إمام صفراء البصري إمام إمام وأعطاه الله عز وجل الحكمة في لسانه حتى إن كلامه كان يشبه كلام الأنبياء. يعني حكمة عظيمة في لسانه. إذن هو إمام معروف. الله يقول قال إنها بقرة صفراء. ما معنى صفراء؟ صفراء لون معروف. وماذا قال؟ شديدة قال سوداء. غريب مشاري غريب جدا. لماذا قال ذلك؟ قال لأن العرب كانت تسمي بعض اللون الأصفر بعض الأسود تسميه أصفر. أصفر جاء بشاعر وقال تلك خيل تلك خيل تلك خير شوف اخوان تلك خير وتلك ركاج هن صفر انتبهوا هن صفر اولادها كالزبيب زبيب أشد تعرف زبيب كيف يقول نعم يعني ليس أسود خالص هو يريد أن يقول يعني يعني الناقة تكون سوداء حتى يخرج طيب لو كان ناقة صفراء والجمل أصفر كيف يخرج الولد؟ أصفر لما تخرج كالزبيب مختلف. لو كان أسود ويقول ما دام أن أولادها كالزبيب هذا يدل على أن أسود يقول هذا الدليل إذن له مخرج ليس له مخرج له مخرج له مخرج هذا كله لا يعنينا والذي يعنينا أن لو وجدنا عالما من العلماء ذكر تفسيرا غريبا في آيتنا فلا بد أن ننظر إلى هذا الشخص إن كان إماما مشهود له بالعلم والإمامة والفقه لا بد أن يكون لهذا القول سبب ولا يقول هذا كذا من رأيه فقط لعلمنا اليقين أن هذا الرجل لا يمكن أن يقول في كلام الله عز وجل شيئا بدون علم وإذا وجد أحد من العلماء لم يشهدهم بالفضل ولا بالخير فنحن نتأكد أنه قال من هو هوى مذموم محمود مذموم فهذا لا نجد له مخرج نقول وهذا يكفيه أن تفسر المذموم أن هذا لم يصنف من الأئمة المعتبرين في التفسير ونترك قوله ثم إخوان ندخل إلى موضوع من أهم المواضيع الموجودة في هذه الكتاب وهي قواعد التفسير القواعد في التفسير إما أن تكون قواعد عامة معنى قواعد عامة ليس كلية تشمل كل شيء تقول كلما وجدت كذا فهو كذا هذه قواعد عامة القواعد الترجيحية هذه القواعد الترجيحية لا نستخدمها إلا عند اختلاف المفسرين فنرجح أحدهما على الآخر فإذا أردنا أن نرجح نحتاج إلى قواعد في الأولى القواعد العامة هل ضروري أن يكون الخلاف؟ لا ليس بالضرورة لكن في الثانية لا يكون خلاف سيكون هنا ترجيح طيب نبدأ بالقواعد العامة قال ابن القيم المعهود من ألفاظ القرآن المعهود من ألفاظ القرآن كلها أنه تكون أنها تكون دالة على جملة معاني الألفاظ وألفاظ القرآن الكريم ألفاظ واسعة ليس ألفاظ ضيقة لو ورد لفظ في القرآن الكريم ثم كان هذا اللفظ يحتمل عدة معاني فالأصل في كلام الله عز وجل أن اللفظ لا يدل على معنى بل يدل على جملة معاني واضح؟ إذا كان اللفظ يدل على جملة معاني تخصيصه بمعنى يحتاج إلى دليل فإذا لم يتم الدليل تقول يقع سوية إن شاء الله والد وما ولد إلى غير ذلك قال الشنقيطي تقرر عند العلماء أن الآية إذا كانت تحتمل معاني كلها ماذا لكم؟ صحيح صحيح هذا على كل حال تعين حملها على الجميع وهذا الكلام آية تدل على عدة معاني وهذه المعاني كلها صحيحة ماذا نعمل؟ لا يتقدم على الجميع وتقدم كلمة إل تدل على العهد وعلى القرابة وعلى الله عز وجل واضح؟ نعم وكلها معاني صحيحة نحمل صحب الآية على عموم على العموم ما أفهم في القرآن فلا حاجة في البحث عنه في بحثه فما المبهم غير موضح إن شاء الله المبهم هو الذي لم يسمى وجاء رجل من أقصى المدينة ما اسمه الله أعلم الله ذكره مبهم واضح قال رجل المؤمن من آل فرعون من هو الله أعلم نكير قالت امرأة العزيز ما الله أعلم يا زبيخة هذا كلام مشهور فقط بدون دليل إذن لو أبهم شيء في القرآن الكريم ولم يبينه الله ولم يبينه رسوله صلى الله عليه وسلم فلا حاجة في البحث عنه. لماذا؟ لأن البحث عنه يؤدي بلا تضييع للوقت بلا فائدة. ما في فائدة. لماذا؟ لو كان فيه فائدة وذكره ربنا وما أقل عنه أبدا الله يقول ما قدر مفلسين. ولأجل تجرى المفسرين يتعب نفسه ويتحمل المشقة في بيان اسم هذا الرجل أو هذه المرأة. لا يجوز ما أبهم في القرآن الكريم. فلا حاجة في البحث عنه. تصور جاء رجل في القرآن الكريم بحثت عنه فتوصلت إلى أن اسمه زيد. توصلت إلى اسمه زيد. ماذا أفعل؟ لا شيء. إذن لا تبحث. إذا عرف التفسير من جهة النبي صلى الله عليه وسلم فلا حاجة إلى قول ما بعده. قرأت آية فوجدت تفسيرها موجودا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يغنيك عن البحث عن غيره. بدل واعب له مستطع من قوة. ما هي قوة؟ الرمي. فلا تحتاج إلى أن تذهب إلى مكان آخر. يكفيك الرمي. لو أن هناك مفسرا جاء وقال إن المراد بذلك غير الرمي لا يقبل قوله. وإن قال هو الرمي نقول لم تأتي بجديد. إذن يكفيك تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. قول الصحابي مقدم على غيرهم في التفسير. هذا مهم يا أخوان. شوفوا عندك آية فسرها التابعون أو من بعدهم بتفسير وكان تفسيرهم للآية قريب جدا. ونفس الآية فسرها الصحابة رضي الله عنهم وتفسيرهم لها كان بعيد. انتبهوا بعيد. فقول الصحابة مع بعده يقدم على قول التابعين مع قربه. فهم القاعدة. وهذا يدل على أيضا الصحابة رضي الله عنهم. عندنا آية تحتمل معنيين. أحد المعنيين بعيد عن الآية لكن قاله الصحابة. وأحد المعنيين الآخر قريب لم يقله الصحابة قاله تابعون. فإن نقدم الصحابة. واضح؟ مثال قال ومن أمثلة ذلك رأيتم السطر الرابع رأيتمه صفحة 88 قوله تعالى وشاهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. شوف الآية موجودة هنا. قل أرأيتم إن كان من عندي غير الله لا غير عن موجود عند الله. إن قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. واضح هذا؟ طب شوف يكون هذه الآية واردة في سورة الأحقاف. وسورة الأحقاف فيها حال تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض. الآن نحن في الأسلوب. هل هو أسلوب مكي أو مدني؟ ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل المسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لم يشركوا في السماوات. تثبت ماذا؟ مكة. العقيدة. وهذا أسلوب من أساليب مكية المكي. واضح؟ المكة. عبد الله بن سلام ماذا كان أصله؟ صحابي ماذا كان أصله؟ كان أصله يهودي. وين أسلم اليهود؟ في المدينة. قال مسروق هذه الآية والله ما نزلت في عبد الله بن سلام إنما نزلت بمكة. مكية ومدينة مكية. مكية. وقلت لكم دليل. الدليل أن سياق الآيات فيها رائحة المكي لا تثبت العقيدة. وقال سعد بن أبي وقاص من هو؟ صحابي. وعبد الله بن سلام يهودي. كيف يهودي يا شيخ؟ صحابي. ولكن كان في أصله لا الحال يهودي. هذا وابن عباس من هو؟ أصله صحابي كما هو. لا ثلاثة من الصحابة قالوا إن الآية نزلت في عبد الله بن سلام وشهد شاهدون. شاهد من؟ عبد الله بن سلام. يا دخوة على قول الصحابة أين نزلت الآية؟ قول الصحابة مدينة. الشاهد هو عبد الله بن سلام. أين كان؟ مدينة. لا قول المسروق يدل على سياق الآية، لأن الآية تقرب إذا هذا العقيدة وهذا أسلوب الأساليب مكية. قريب وبعيد كلامه؟ قريب. قريب. كلام الصحابة بعيد وقريب؟ بعيد. إذا قال من الطبري شو قال؟ قال الطبري. قال الطبري والصواب من القول في ذلك عندنا أن الذي قاله المسروق في تأويل الآيات أشبه بظاهر التنزيل، لأن قوله قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله في سياق توبيخ الله تعالى ذكره مشركي قريش احتجاجا عليهم لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهذه الآية نظيرة سائر الآيات قبلها، يعني السياق ولم يجري لأهل الكتاب ولا لليهود قبل ذلك ذكره، فتوجه هذه الآية على أنها نزلت في على أنها فيهم نزلت بهم. أينهم من ضمن عدوانا؟ قريش. أين كانوا؟ مكة. نعم. ولا دل على انصراف الكلام عن قصص الذين تقدم الخبر عنهم معنا غير شو كتبها باللون متأكد. قال غير أن الأخبار قد وردت عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن ذلك عني به عبد الله بن سلام وعليه أكثر أهل التأويل، وهم كانوا أعلم بمعاني وهم من هم صحابة كانوا أعلم بمعاني القرآن والسبب الذي نزل فيه وما أريد به، فعلى هذا يقدم قول الصحابة حتى في ظاهر الآية أنه بعيد قريب. بعيد. إذا سياق الآية الحقيقة سياق الآية يدل على قول المسروق، فهمت؟ لكن ما دام ذلك قاله جماعة من الصحابة رضي الله عنهم بل الفطاحل منه عبد الله بن عباس، فهذا يرجح على صحابة. قول مس مسروق مسروق تابعي. إذن من القواعد ما هو؟ لو ثبت عندك قول ورد عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وقول آخر ورد عن غيرهم فإنك تقدم صحابة ما صرت عن الصحابة رضي الله عنهم. لماذا؟ الأسباب التي ذكرها كانوا أعلم بحال التنزيل وشاهد التنزيل والأحوال وكذا، كل هذه الأمور تجعلنا نقدم قول الصحابة عن غيرهم. 89 إعراب القرآن ينبغي أن يكون على أفصح الوجه. أحيانا يا أخوة تجدون في اللغة العربية أن الأغلب أن يكون كذا وقد قد يكون كذا قد يكون كذا، هذا قليل كثير قليل قليل فصحة ليس فصحة ليس فصحة تحمل كلام الله عز وجل على فصح الأفصح، فكونك تحمل كلام الله عز وجل على الأفصح هذا يتعلق لا بالبلاغة ولا بالنحو ولا بالصرف ولا بأي شيء، ولأجل لا ينسب القرآن قليل فضلا عن شاذ او نادر، هذا لا يفعل ابدا، فكل كلام الله عز وجل فصيح بل هو افصح وحق. اذا يجب عليك ان تحمل اعراب القران الكريم على فصح افصح الوجه افصح الوجه. لازم مثال انا مثلا فقلنا هذا الشيء وما هذا الشيء وما هذا الشيء وما هذا الشيء وما هذا الشيء وما هذا الشيء، كل شيء لا تعرفون تقول فيه نكرة تقول شيء شيء. أنا لا أعرف هذا أقول تقول ما هذا الشيء لا أعرف قلنا هذا الشيء يعني أي شيء تقول فيه شيء شيء فهو أنكر نكرة أنكر نكرة. هل النكرة يمدح بها؟ لا لا يمدح بها شيء يمدح به؟ لا فهمت؟ مثلا لو أردت أن تعظم شيئاً لا تقول فيه شيء شيء، لأن شيء يستوي فيه كل أشياء حقيرة وعظيمة، إذا لا تقول فيه شيء تقول فيه كلام آخر لا وتذكره باسمه واضح؟ إن هذه قاعدة طيب ندخل معكم في النحو إذا درس مع شعب ذي النحو ناس إن ما في الخبر المبتدأ لا بد له من خبر الخبر يجب أن يطابق المبتدأ في التذكير والتأنيث، لا يصح أن تقول الطالبة حاضر. لا. ولا يصح أن تقول الطالب حاضرة. لماذا؟ لأنه لم يطابقه. لم يطابقه. أن المبتدأ مؤنث يجب أن يكون مؤنث. خبر مؤنث. نعم. مذكر مع المذكر. استقر هذا؟ نعم. النواسخ، ما هي النواسخ؟ ها؟ النواسخ. النواسخ كان كان وأخواتها إن وأخواتها ظن وأخواتها. نعم. اسم كان وأخواتها. نعم. اسم إن وأخواتها ماذا كان أصله؟ كان أصله مبتدأ. نعم. الطالب حاضر. أصله كان. كان الطالب حاضر. أصله إن الطالب حاضر. هل يجوز لي أن أقول إن الطالب حاضرة؟ أبداً. لا. لأن الطالب أصلي كان مبتدأ وحاضر خبره ولا بد أن يطابقه. يطابقه. فهم هذا؟ نعم. إن رحمة الله قريب. إن رحمة الله قريب من المحسنين. نعم. إن حرف تفضيل ونصب. نعم. رحمة. نعم. اسمها كيف يقول؟ مرفوع. مرفوع. نعم. مرفوع. كيف كان في الأصل؟ مرفوع. مرفوع. كان أصله مبتدأ. رحمه مذكر أو مؤنث؟ مؤنث. قريب. مذكر. في إشكال؟ نعم في إشكال. نعم. الخبر جاء مذكرا مع أن المبتدأ مؤنث. نعم. فالمفروض ماذا يقال؟ قريب. إن رحمة الله. قالوا إن قريب. نعت ومن عزل حدث موصوف أصله إن رحمة الله شيء قريب من المحسنين وشيء محلوح. يمكن أن يكون خبرا للمذكر والمؤنث ماذا فعلوا؟ أين الإشكال يا أخوان؟ أين الإشكال أصلا؟ أين الإشكال؟ الصفة أين الإشكال؟ مطابقة القرار المبتدأ والمبتدأ مؤنث مذكر في إشكال حتى نخرج من الإشكال قالوا إن قريب ليس خبر قريب نعت لخبر محذوف الخبر محذوف موصوف موصوف قالوا إذا قلنا شيء فشيء يكون المذكر والمؤنث قلنا هذا الشيء معنا مؤنث صبورة رحمة عظيمة أو حقيقة عظيمة عظيمة لو وصفنا رحمة بشيء يعني وصفنا شيئا عظيما بشيء حقيقة أنكرنا في ذلك ممكن أو غير ممكن غير ممكن ما الذي دعا النحويين إلى ذلك؟ يعني حتى القاعدة حتى يطابق القاعدة الخبر المبتدأ لا حملتها على شيء قالوا لو قلت لامرأة شيء لو قلت لإنسان شيء هل عظمته أو حقرته؟ حقرته لماذا؟ لأنك استخدمت كلمة أنكر نكرة واضح؟ فما بالك بالرحمة؟ طيب. قالوا امرأة حائض لا تقول امرأة حائضة تقول امرأة حائض المرأة حائض مذكر مؤنث مؤنث مؤنث مذكر مذكر قالوا أي شيء حائض قال لو قيل ذلك لاستقبحه الناس لماذا؟ للمرأة مخلوق عظيم وحقيق عظيم وأنت توصلته بالحقيقة بالحقيقة يمكن؟ لا لا يمكن ولماذا جاءوا بذلك؟ جاءوا بذلك حتى يطابق قاعدة الخبر المبتدأ المبتدأ أصلا حائدة تحتاج إلى مؤنث لماذا؟ مثلا يحتاج إلى التاء يحتاج إلى التاء عندما يلتبس المذكر بالمؤنث أما الحائد يكون رجل حائد؟ لا الحائد خاص به فلا حائد سنة كذلك نقول مرضع لا تقول مرضع حامل نقول مرضع حامل وكذا لماذا؟ لأن لا يحتاج إلى الاتيان بالتاء أصلا هذه خاصة ولكن كيف نخرج رحمة الله قبل المرسلين؟ يكون عندنا رحمة ما يعرفها؟ اسمه إن والله مضاف إليه رحمة مضاف والله مضاف إليه عندنا المضاف شو يا إخوان هذا كتاب نكرة معرفة نكرة هذا كتاب نحوي معرفة معرفة ماذا معرفة؟ بالإضافة بالإضافة المضاف يأخذ من المضاف إليه أحد عشر أمرا من بينها التعريف نعم ومن بينها التذكير ومن بينها يعني مذكر مذكر أضيف إلى مذكر مذكر ضيف المؤنث نعم. يكتسب تعريف لا مؤنث مضاف يضاف المذكر المضاف مذكر نعم. والمضاف اليه مؤنث نعم. ماذا يكتسب التعريف المذكر المؤنث اضيف الى المذكر يكتسب التذكير رحمه مضاف مذكر مؤنث مؤنث مؤنث الله مضاف اليه مذكر مؤنث بعض اخوتي يعني يشدقون كيف تقول مذكر مؤنث يا اخي لا نقصد الله حاجه نقصد اللفظ لفظنا اللفظ جل جلاله هذا أخوتي يعلق عليه يقول كيف نحن لا نقصد الله يا أخي نحن نقصد ماذا؟ اللفظ تحاشى أن نصف الله بمذكر مؤنث ماذا تقول إيش؟ نحن نقول اللفظ اللفظ مذكر مؤنث مذكر مذكر فرحمة المؤنث عندما أضيفت إلى لفظ المذكر وهو الله اكتسبت التذكير إذا أصبح مذكر مؤنث مذكر مذكر لماذا؟ لأنه أضيفت فقال يكون مذكر إذا نعم في هنا طبق ولا مخالف؟ مطابق لكن نعم لأن عندما صحيح أن رحمته مؤنث لكن متى؟ قبل الإضافة لكن ماذا الإضافة؟ أصبحت مذكر أصبحت مذكر فيها رائحة تذكير نعم. إذا لم تبقى مؤنث خالص فبالتالي يصح أن نخبر عنها بالمذكر كان وهو قريب هذا أفضل من أن نقول شيء أيما أفضل هذا أفضل تقول شيء وكذا تقول شيء يعني هذا أفضل إذا يجب أن يحمل كلام الله عز وجل على أفصح الوجوه ليش إذا هنا شوف في وسط صفحة وينبغي أن يتفطن ها هنا لأمر لا بد منه وهو أنه لا يجوز أن يحمل كلام الله عز وجل ويفسر بمجرد الاحتمال نحو الإعراب الاحتمال غير الاحتمال يكون ضعيف وقوي ضعيف الذي يحتمله تركيب الكلام ويكون الكلام به له معنى فإن هذا مقام غلط فيه أكثر المعربين للقرآن فإنهم يفسرون الآية ويعربونها بما يحتمله تركيب تلك الجملة ويفهمون من ذلك التركيب أي معنى اتفق وهذا غلط عظيم يقطع السامع كذا كذا كذا كذا ومثاله مالك ماذا يقولون؟ قلت لك الآية خص الإنسان يعرفها باش يفهم الشرح لا هو الإعراب لا يختلف عن المعنى لأن المعنى تابع الإعراب تابع المعنى المعنى لو نضف إلى المعنى لا يمكن أن تذكر معنى يكون الإعراب يخالف هذا المعنى أبدا الإعراب يتبع المعنى هم يتبع المعنى القول صحيح بعض الناس نعم مثلا أظهرت أن تقول فهم الدرس الطالب ما قصدك أنت؟ طالب ولدي فهم فلقلت أنا طالب ولدي فهم إذا يجب أن تقول فهم الدرس لقد الدرس الدرس الآن فهم مفهوم الدرس مفهوم إذا مفعول به أينما وضعته يكون منصوبا لماذا؟ لأن دائما السامع لو سمع الدرس يعلم أنه هو المفعول به ولدي وقع عليه الكلام تقول الدرس فهم الطالب فهم الدرس الطالب فهم الطالب قدم أو أخر أو وسع هو مفعول به دائما لأن المعنى يدل على أنه هو المفعول به هو المفعول ذلك ضمير مفعول به يدل على الفاعل يعني ضمير مفعول به يعني فعل به الفعل لا به به هذاك لها فعل وقع عليه فعل على الفعل نعم سجل قلم هذا مش لا انا كل موضوع لكم كم كان عصر؟ سيدي قريب كم ساعة؟ 2 و 11 وفي الصرف كان المثال شغل الهدف مسألة الفريق في اسم الذي على وسط فاعل بمعنى فاعل يجوز أن ثابتة أو لا وتب المثال قريب إن رحمة الله قريب قريبة قريبة نعم يمكن لكن هذا أفضل اتقوا فعلا والله مفعول به والأرحام معطوف على الله. والأرحام معطوف على الله كيف يقول؟ اتقوا الله وفعل أوامره وشناب نواهيه واتقوا الأرحام صلوها ولا تقطعوها. قراءة حمزة والأرحام واضح؟ قراءة حمزة والأرحام مجرورة ومنصوبة؟ مجرورة. نعم. ما الاسم المجرور عندنا هنا؟ به. به الضمير عطف على الأرحام. نعم. يا أخوة نقرر لكم قاعدة. شو القاعدة؟ القاعدة تقول لو عطفت اسما ظاهرا على اسم على ضمير مجرور فلا بد من إعادة حرف الجر. حتى مثال مررت بك وزيد. ما معنى الجملة؟ مررت بك ومررت بزيد. بك اسم مجرور. هذا مجرور. نعم. الآن عطفت اسما ظاهرا على ضمير مجرور. نعم. يقولون في النحو يجب عليك أن تعيد حرف الجر. تقول مررت بك وبزيد. لا. لو عطفت اسما ظاهرا على ضمير مجرور بالحرف يلزمك من إعادة حرف الجر. نعم. على هذه القاعدة والأرحام معطوف على به هل كل رحم في الجر؟ لا. لا. لا لم يذكر. قالوا قراءة خاطئة. يا شيخ قراءة حمزة أو إيه قراءة حمزة؟ لماذا؟ لتتفق على القاعدة. وبعضهم قال والأرحام الواو واو قسم الواو واو قسم يعني كان الله يقول واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام يعني الله يقسم بالأرحام كانوا يقسم كانوا يقسم كما يقسم به والعصر والشمس والضحى وكذا يعني ذلك الذي دعاهم إلى أنهم يقولون أن الواو واو قسم ما هو؟ لماذا فروا إلى واو القسم؟ لأنهم يقولون لو كان عطفا ذكرنا حرف جر ما دام أنه لم يكرر إذن والقراءة متواترة فلا بد أن نجد لذلك مخرجا قال والمخرج هنا هو الواو والقسم الواو والقسم أولا أن هذه القاعدة مبنية على الأغلبية ما هي؟ إعادة حرف الجر مع الضمير هذا قد يكون لكن يجوز أيضا العطف وإن لم نعيد حرف الجر ابن مالك الأخير يقول وعود خافض لا ذا عطف على معمول فعل مصغر يقول وليس عندي لازمة ما ليس عندي لازمة ليس لازمة غير لازم غير واجب غير لازم قال إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح المثبتة ما هو النثر الصحيح؟ النثر الصحيح القرآن القرآن في القرآن فإذا أتى في النظم ويشير إلى هذه الآية رحمه الله إذا يقال لهؤلاء إن العطف يجوز فيه الوجهان يجوز أن تعيد حرف الجر وهذا هو الأغلب ويجوز أن بدون يكون بدون حرف الجر طيب الآية ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم ما اسم ظاهر بمعنى الله معطوف على الضمير فيهن لم يقل ربنا قل الله يفتيكم فيهن وفيما يتلى ماذا فعل حذف حذف حرف الجر جائز جائز ليس هناك اشكال والأخوان إذن هنا لا نذهب نقول واو قسم لأن القسم غير مطلوب أصلا فالله يريد منا أن يقول لنا اتقوا الله واتقوا الأرحام ولكن لماذا دعا هؤلاء لأجل أن يقولوا إلا حرف قسم لماذا؟ يعني عندهم القاعدة أن إعادة حرف الجر لازم غير لازم لازم لازم طيب في مثال آخر أيضا في إشكال ما هو؟ نأتي به نتيجة مثلا موجود هنا يسألونك عن حرام قتال فيه قل قتال فيه كبير شوف يا اخوان وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله من أرض الأمن. لكن جيبوا العسل وصد عن سبيل الله وكفر به أي كفر بالله. ولو قلنا والمسجد الحرام معطوف على به كيف يقول معنا؟ وكفر بالمسجد الحرام. السؤال هل هم يكون معنا يصدون ويبعدون الناس عن سبيل الله؟ واضح؟ وفي نفس الوقت هم كفروا بالله. سؤال هل هم كفروا بالمسجد الحرام؟ قريش هل كانت تعظم الحرام ولا تعظمه؟ تعظم. تكفر بالله. فلو قلنا ان والمسجد الحرام طبع على وكفر به يكون موافق المعنى يكون موافق الواقع ومخالف. مخالف. لماذا موافق؟ مخالف. كفروا الآن شو بيشك؟ مخالف. هل كفروا بالبيت الحرام؟ لم يكفروا. كانوا يعظموها. ما معنى كفروا؟ لم يكونوا يعظمونها. لكنهم كانوا يعظمون البيت الحرام. فلأجل هذا لا يجوز لك أن تعطف. تعطف على؟ الكفر. فهمت؟ إذن وصد عن سبيل الله نعم وقع منهم صد عن سبيل الله. وكفر به وقع منهم الكفر بالله بالله. والمسجد الحرام هل وقع منهم الكفر بالله؟ لا لا كانوا يعظمون حسب الجاهليه. نعم. شو اذا ماذا يقول هنا الواو شيء ليش تعرف ماذا تقول مثل قول بعضهم في قراءتي وصدوا عن سبيل الله يكون به ان المسجد مجرور بالعطف على الضمير في المجرور به واضح؟ وكذلك مثل قول بعضهم لا أخذ الراسخون مثال آخر إذا أخذ لكن الراسخون لكن الراسخون شوفوا لكن ما تنصب أخوات أخوات إن تخففت فصارت لكن لا تعمل لا تعمل لا فراسخون هنا مبتدأ مبتدأ مرفوع بالواو نعم مرفوع بالواو تعلموا والمؤمنون نعم. المؤمنون معطوف على الراسخون والمقيمين نعم ها غير نعم اصبح المقيمين ومرفوع وبينهما من منصوب وبعضهم نسبها خطا الى عائشه عائشه تقول قراءه خاطئه هذا كذب لو تعبت كذب عائشه إذا كيف نقول؟ الجواب سهل هنا. لو جاء هنا أخوان، لو جاء منصوب بين مرفوعات فهو منصوب على اختصاص. يعني له شرف أعظم من السابق لها. أخص. مثلا الراسخون في العلم. والمؤمنون. والمؤتون والمقيمون. أيهما أشرف؟ المقيمين. المقيمون. المقيمون. هم شرفاء. لأن الصلاة لها أهمية كبرى في الشريعة الإسلامية. ولذا يقال هنا مبتدأ. وهذا المعطوف عليه وهذا منصوب على ذي اختصاص كما يقول وأمدح وأخص المقيمين عز المتون واضح؟ واضح معنا الميدا؟ ليس البر أن تولوا وجوههم قبل أن تحتفى الله عز وجل ولكن والوفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين هو الموفون والصابرين نعم الموفون مرفوعة والصابرين منصوبة منصوبة على التخصيص لماذا نصيبة؟ على التخصيص هذا جاء في اللغة العربية بل كثير نعم بل كثير يعني أخص الصغير والتعظيم التعظيم الشرف يعني يدل على أنه مثلا شوف الموفون بعهد من العهد قد يوفي الإنسان بوعده لكن لا يكون صابرا لكن حتى يكون كاملا لا بد من الصبر إذا صب له قيمة قيمة وشرف سنخصص هذا في اللحم إن شاء الله نروح إن شاء الله طيب مثال آخر إخوان ممكن الوقت أربعة. طب نذكر هذا المثال ولا لا؟ هذا الكلام كله في أي شيء يا إخوان؟ في الإعراب نحو. يعني بمعنى يجب أن نحمل كلام الله عز وجل على أصح الوجوه. على الفصاحة. ألف لام ذلك الكتاب. لا ريب إلا فيه. عندهم قاعدة يقولون وإن أتاك اسم معرف بأن بعد إشارة فلاة أو بدل، لكن ننسى بهذا ليس دائما. ما هو اسم ماذا تحصل بالخبر؟ اسم المرفوع. ماذا تحصل بالخبر؟ فائدة. يعني أينما وجدت الفائدة وجد الخبر. واضح؟ أقول لك ذلك القلم أو هذا القلم مفهوم؟ نعم. مفيدة ولا مفيدة الجملة؟ مفيدة. كيف شك؟ هذا القلم. ماذا بيه؟ هذا قلم. نعم. مفيدة. أقول لك الفرق يا شك. هذا غير مفيد. الجملة الأولى يا شيخ أنت لا تعني بأن هذا قلم، تظن بأن هذا كتاب. نعم. قلت لك هذا قلم. مفيد. هذا أنت تعني بأن هذا قلم. نعم. لكن لا تدري ماذا به. فقلت لك هذا القلم مفيد غير مفيد. غير مفيد. هل يصح هنا إعراب القلم خبر؟ لا. لا هنا. نعم. لماذا؟ لحصول الفائدة هنا وعدمها هنا. واضح الكلام؟ ممتاز. فعلى هذا هل يصح إعراب هذا خبرا؟ لا. لا. جواب. هذا كثير من حين يقول ذلك، لكن مثالي جيدا نحن الآن نتحدث عن المدير. قلت لكم جاء مدير جديد وصل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، أنتم لا تعرفونه، فظهر قلت لكم هذا المدير. وفي ذلك المدير مفيد. مفيد. مفيد. مفيد. مفيد. مفيد. مفيد. مفيد. مفيد. مفيد. مفيد. مفيد. مفيد. مفيد. مفيد. مفيد. مفيد. مفيد. مفيد. مفيد. مفيد. مفيد. مفيد. مفيد. مفيد. مفيد. مفيد. مفيد. مفيد. مفيد. مفيد. مفيد. مفيد. مفيد. مفيد. مفيد. مفيد. مفيد. مفيد. مفيد. مفيد. مفيد. إذا كانت الإشارة، هذه النقطة مهمة جدا، إذا كانت الإشارة تعود إلى ما سبق تكون جملة مفيدة، وإذا كانت الإشارة تعود إلى ما بعدها لم تكن مفيدة. شوف هذه السبورة إشارة إلى ما بعدها وما قبلها. ما بعدها. ما بعدها ليس خبرا. فهمنا؟ ما هذه السبورة. فهمنا أخوان؟ فانتبهوا. ذلك الكتاب لا ريب، هذا خبر لا ريب فيه، هذا خبر في الإشارة إلى ما بعدها ولا ما قبلها؟ ما بعدها. إشارة إلى ما بعدها الكتاب. ما بعدها لا يصح جعل الكتاب خبر. ألف لام ميم. ذلك الكتاب ما قبلها ولا ما بعدها؟ ما قبلها. ذلك الكتاب ما بعدها يصح لكم خبر. خبر. متى يصح لكم ان بعدها خبر؟ اذا كان الاشاره شيء اخر. لاحظوا الاشاره. اذا عادت الاشاره على ما قبل اسم الاشاره يصح جعله خبر ان المقرون بان. لو عادت الاشاره الى بعدها لا يصح جعله خبر. كالله يقول الف لام ميم. ذلك ما هو ذلك؟ ألف لام ميم هو الكتاب، بمعنى أن الكتاب مؤلف من ألف لام ميم. يعني هذه الحروف اسم غريب عليكم تملكونها، فأتوا به. كل العلماء عندما يفسر يقول هذه يدل على التعجيز، دائما يكون الحروف المقطعة يأتي بعدها الكتاب. ألف لام ميم ذلك الكتاب. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو نزل عليك الكتاب. ياسين والقرآن. صاد والقرآن. لماذا؟ لماذا؟ حتى يدل على التعجيز. إذن الإشارة في ذلك لو عادت على الكتاب لا يصح جعله خبرا، فسوف يكون خبرا هو لا ريب فيه. كان يقول ذلك الكتاب هذا الكتاب لا ريب فيه، هذا معنى آخر. فهنا الله ينفي الشك عن الكتاب. الكتاب. فهنا لا يصح جعله خبر. خبر. الكتاب خبر. لكن ألف لام ميم ذلك يا قريش. نعم. هذا الكتاب مؤلف من هذه الحروف. ذلك الكتاب جاء خبر. نعم. يكون خبر. خبر. خبر. نعم. نعم. لما يكون خبر؟ إذا كان إشارة تعود على ما قبلها تعود على ما قبلها. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداد سراعا. هذا مثل يوم يخرجون من الأجداد سراعا كأنهم إلى نصب كأنهم إلى نصب يوفضون. متى هذا؟ عند قيام الساعة أسر أقبورهم خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك ما هو ذلك؟ اليوم قيامة هذا عندما يحدث ذلك ذلك لا. اليوم الذي كانوا يوعدون فاليوم هنا خبر لماذا؟ لأن الإشارة لا تعود إلى قبلها إلى ما قبلها هذه ذلك نعم إذا متى هذه؟ وعادت الإشارة إلى ما قبلها يصح أن يكون ما بعدها خبر ما بعدها ووعدت إلى ما بعدها لا يصح. طيب شو يكون حتى تعلموا كيف الأعراب؟ لا أستاذ ليس واحد نقطة ذلك الكاف هنا خطاب الخطاب لم ذلك ها؟ الخطاب لمن يتكلم عن الله عز وجل؟ قريش لمحمد لا كان محمد صلى الله عليه وسلم لو كان لقريش كل شخص يعني يخاطب به يقول هذه صدر عيد الله سبحانه الله يجزاك الله خير.